طيب هلا عم ماشي الحال. خلينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: ومن التكذيب للشرع إنكار بعث الأرواح. ومن التكذيب للشرع إنكار بعث الأرواح والأجساد معا، فإن اعتقد معتقد أن الأرواح تبعث فقط دون الأجساد فإنه يكفر والعياذ بالله تعالى. والنصوص الصريحة ببعث الأجساد كثيرة. يكفر لأنه يكذب النص القرآني والنص الحديثي، لذلك يكفر. من قال الأرواح فقط تبعث دون الأجساد كذب النصوص الشرعية. والنصوص الصريحة ببعث الأجساد كثيرة، منها قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وهذا الأمر معلوم عند الجاهل والعالم من المسلمين، يعني لا يعذر فيه بالجهل، أمر معلوم من الدين بالضرورة، العالم من المسلمين يعرفه والجاهل منهم يعرفه. ومن الكفر إنكار أي أمر معلوم من الدين بالضرورة، كإنكار وجوب الصلاة والصيام والزكاة. الكلام هنا على غير جديد العهد بالإسلام. أما لو شخص أسلم حديثا ولم يسمع أنه مفروض على المسلمين الصلوات 5 مرات في اليوم، أو فرض عليهم صيام رمضان، أو فرض عليهم أن يزكوا بشروط الزكاة، فأنكر ذلك لأنه ما سمع قبل الآن، ما عرف بالمرة، يعلم هذا، يعلم ولا يكفر. أما الذي يعيش بين المسلمين ويعرف لا يعذر. ونقل القاضي عياض في الشفاء، الشفاء كتاب للقاضي عياض المالكي اسمه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونقل القاضي عياض في الشفاء الإجماع على تكفير من أنكر وجوب الصلوات 5 وعدد ركعاتها وسجداتها، لا خلاف في كفر منكر وجوب الصلوات 5، يعني لمن بلغه أن الله فرض 5 صلوات على المسلمين يصلونها في اليوم والليلة. كذلك من أنكر ركعاتها، إذا قال مثلا صلاة الصبح 1 ركعة ليست 2 ركعة، أو صلاة الظهر 3 ركعات، هذا يكفر. كذلك من أنكر عدد سجداتها، قال تكفي 1 سجدة مثلا، يكفر. وكذا الحكم في من يعتقد تحريم الطلاق على الإطلاق، فإن فساد هذا ظاهر بين عامة المسلمين وعلمائهم. أما حديث إن أبغض الحلال عند الله الطلاق فهذا ضعيف، ضعيف، وليس معناه تحريم الطلاق بالمرة. الله تعالى أباح الطلاق، لكن في أحيان يكون حراما مع وقوعه، يقع لكن يكون حراما. كالذي يطلق زوجته في طهر جامعها فيه أو طلقها وهي في الحيض، لأنه بذلك يزيد عليها مدة العدة، لأن العدة تبدأ من الطهر تحسب 3 أطهار، فإذا طلقها في الحيض فترة الحيض هذه لا تحسب، ثم بعد ذلك أول ما يأتي الطهر تحسب العدة فيزيد عليها فترة العدة، لذلك حرم أن يطلقها في الحيض وإن كان الطلاق يقع، يعني وقع الطلاق مع المعصية عليه. كذلك إن طلقها في طهر جامعها فيه، لأن عدتها إن حملت من هذا الجماع تنتهي بوضع المولود بالولادة، تبقى معتدة حتى تلد، وهذا هذا صعب عليها. طلاق في الطهر يعني إنه كانت حبل؟ كانت حبل. بعد هو جامعها في طهر، طلقها في طهر وكان جامعها في هذا الطهر، أما لو انتهت من الحيض، انتهت من الحيض فصارت طاهرا بعد الحيض ولم يحصل جماع فطلقها في هذا الطهر ومتيقن أنه ما حصل جماع ليس حراما، أما إن كان حصل جماع في هذا الطهر فيحتمل أن تحمل من هذا الجماع، فإن حملت تنتهي العدة متى؟ عندما تضع المولود. هو الطهر بين الحيض والحيض، الطهر ما بين الحيضتين، يعني ما في طلب بين الحيض والحيض يحرم؟ يحرم يحرم إن كان حصل جماع. يحصل جماع، إما إن لم يحصل جماع يجوز. معظم العالم يحصل جماع بس بالشهر. إيه إن حصل جماع في هذا الطهر حرام أن يطلق فيه، فإن طلق وقع الطلاق لكن عليه معصية، لأن هذا الجماع قد يكون حملت بسببه، فإن حملت متى تنتهي العدة؟ لما تضع المولود، يعني بتبقى عدتها 9 أشهر بدل ما تكون 3 أطهار اللي هي تقريبا 3 أشهر، بتصير بدها 9 أشهر بالغالب، فهذا يزيد عليها الأمر صعوبة، لذلك يحرم لكن الطلاق حصل. ومثل حكم من أحل شرب ومثله حكم من أحل شرب الخمر، فقد أجمع على تحريمها الأئمة من عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أيامنا هذه، وانتشر هذا الحكم وشهر حتى بين من يشربها من الأمة، ولذلك جزم العلماء بتكفير من أحل شربها مطلقا، يعني من قال في أي حال من الأحوال شرب الخمر جائز حلال ليس حراما يكفر. الخمر في أول الأمر، في أول البعثة ما كان نزل تحريمه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أول ما نزل التحريم أن يشرب الخمر عند إرادتهم القيام إلى الصلاة، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم دعا سيدنا عمر، دعا الله تعالى، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، جاء النهي عند إرادة الصلاة، لكن هل هي حرام أم لا؟ فسيدنا عمر سأل الله تعالى، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل على النبي قول الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اتركوه، هذا نهي مطلق، نهي قطعي، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون، هذا تهديد، هذا وعيد. فبعد ذلك، بعد أن انتشر حكم تحريم الخمر، لا يعذر من يقول شرب الخمر حلال، ولم يشرب الخمر نبي من الأنبياء، ما حصل أن نبيا من الأنبياء شرب الخمر. ولا يصح ما يرويه النصارى عن سيدنا عيسى أنه قال قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، إنما قليل من الخمر قد يقرح قلب الإنسان. كيف يفرحه؟ لا لا لا لا لا لا، نحن عم نقول إنه كلامهم مردود عليهم، قولهم قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان باطل. كان الخمر حرام على كل الأنبياء؟ ما في أحد من الأنبياء شرب الخمر، لكن الخمر ليس مما حرم في جميع الشرائع. في أول البعثة لم يكن نزل التحريم، ليس كلحم أكل لحم الخنزير والميتة. الخنزير في شرائع الأنبياء جميعا كان محرما أكله، من شرع آدم إلى شرع محمد ما في نبي من الأنبياء يوجد في شرعه جواز أكل لحم الخنزير. لذلك من قال يا ليت أكل لحم الخنزير حلال يكفر، أما إن قال عنه لذيذ لا يكفر. ومع أن الخمر فيها منافع، الخمر فيه منافع، لكن مع ذلك هو حرام. ما قلنا إن كان لا يوجد لمرضه دواء غيره، المرض الذي هو أصابه لا يوجد له علاج إلا علاج في داخل فيه الخمر، فللتداوي مع الضرورة يجوز القدر الذي يحتاجه للتداوي، أما ما زاد على ذلك لا. كذلك لو إنسان انقطع في صحراء ويكاد يهلك من العطش ولم يجد سوى خمر الشعير اللي بنقوله له هلا البيرة، يجوز له أن يشرب المقدار الذي يمنع عنه الهلاك. أما إن لم يجد إلا الويسكي مثلا فلا يجوز له أن يشرب، لأن الويسكي لا يروي، إنما يزيد الشخص عطشا، فمن عذر لقلو يشرب ويسكي؟ مش عن خبرة عم بحكي، عن علم. هذا ما معناته حلو، هذا ما معناه أنه حلال، معناها جاز في هذه الحالة، لأن القاعدة الشرعية أن الضرورات تبيح المحظورات. إذا شخص لم يجد إلا لحم ميتة وإذا ما أكل منه بموت، فحتى يمنع عن نفسه الهلاك أكل القدر الذي يمنع عنه الهلاك يجوز. الله أن يأخذ معه. لا خلاص ربك رزاق. لا ما في على نخبي بعدين إذا في بحيث إنه إذا كان لم يجد ضرورة بعد ذلك رماه، في يحمله معه بس إنه يخبي أنا بعدين ناكل. لا لأنه ما بده يكون عنده النية إنه يأكل منه. إذا مش في مسافة عارف حاله مثلا بده يومين ليوصل فخشي على نفسه الهلاك، بعده بنفس الحالة إنه يخشى على نفسه الهلاك. وخالف في ذلك، يعني في الحكم بحرمة الخمر، وخالف في ذلك وشذ رعاع، مرادهم هدم الدين وإفساد الشرع وإشاعة الفواحش والرذائل، فزعموا أن ليس في القرآن نصوص على تحريم الخمر، بل غاية ما جاء فيه قوله تعالى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام فاجتنبوه. وغرضهم بهذا الكلام المموه التوصل إلى إباحة الخمر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أنا ما ذكرت هذه. ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون معناه انتهوا، هذا معناه في لغة العرب، معناه انتهوا. فقوله فاجتنبوه مع قوله فهل أنتم منتهون يفهمان التحريم، التحريم الشديد. ولهذا قال عمر لما سمعها انتهينا انتهينا، رواه الترمذي وغيره. وأراق المسلمون لما نزلت آية التحريم الخمر، أراقوا الخمر حتى جرت في شوارع المدينة. الأزلام شيء محرم كانوا يعملونه، مثل كيف الزهر الآن، الزهر الطاولة، كانوا يحطوا أشياء بيسحبوا منها سحبة ليشوفوا إذا كان يذهبون يفعلون هذا الأمر أو لا يفعلونه، مثل هالأشياء هذه عندهم بطريقتهم أيام الجاهلية. ثم في هذه الآية مذكور أن الخمر رجس من عمل الشيطان، رجس يعني نجس من عمل الشيطان، مذكور فيها بعد ذلك فاجتنبوه. فهذا كله شو بيفيد؟ بيفيد التحريم. الخمر رجس ومن عمل الشيطان فاجتنبوه، إذا شو؟ إذا بدكم تركوه بيكون معناها لا، بيكون معناها اجتنبوا هذا الرجس الذي هو من عمل الشيطان، يعني حرام عليكم أن تأتوه أن تفعلوه. لكن بعض الناس الله تعالى أعمى قلوبهم. قال المؤلف رحمه الله وهذا بخلاف من يعتقد بوجوب الصلاة عليه مثلا لكنه لا يصلي، فإنه يكون عاصيا لا كافرا، كمن لا كافرا كمن يعتقد عدم وجوبها عليه. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن مرتكب الكبيرة كترك الصلاة كسلا لا يكفر إذا لم يستحلها، طالما هو يعتقد أن هذه حرام لكن هو يفعلها يكون واقع في الكبيرة لكن لا يكفر. هذه كل أهل السنة والجماعة ولا بعض معظمهم؟ من حيث القاعدة أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة ليس كافرا، لكن بالنسبة للصلاة عند يوجد قول عند الإمام أحمد أن تارك الصلاة ولو كسلا كافر حقيقة خارج من دين الله، لكن هذا خلاف قول الجمهور، وهو له قول آخر يوافق الجمهور، له قول آخر اجتهاد آخر وافق فيه الجمهور. أما من حيث الكبيرة فكل أهل السنة والجماعة علماؤهم مجتهدوهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر ما لم يستحلها، بخلاف كلام المعتزلة والخوارج. المعتزلة الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافر مخلد في النار، والخوارج قالوا لا هو مسلم ولا هو كافر. إلا المعتزلة قالوا لا هو مسلم ولا هو كافر، إنما هو في منزلة بين المنزلتين، يدخل النار ولا يدخل الجنة لكن لا يقال عنه كافر ولا يقال عنه مسلم. هذا كلام باطل. الناس قسمان، إما مسلم وإما كافر. من أين جاءوا بهذا التصنيف الثالث؟ قال المؤلف رحمه الله ثالثها يعني أبواب الكفر التعطيل، أي نفي وجود الله، وهو أشد الكفر. اللي عنده كتاب عم بيتابع على الكتاب من اللي على البالتوك، لفظ الجلالة اللي موجود بأول السطر اضربوا عليه واكتبوا حتى كلمة وجود، لأنه حتى لا يدقع النظر عليه بأول السطر بيصير مكتوب الله وهو أشد الكفر. فأي نفي وجود الله على سطر واحد ثم السطر اللي بعده وهو أشد الكفر. الشرح كالشيوعية النافين لوجوده تعالى، وهذا أشد الكفر على الإطلاق. الكفر كله شديد، لكن يوجد كفر أشد من كفر، وأشد الكفر كفر التعطيل الذي هو إنكار وجود الله. ثم مثله كفر أهل الوحدة المطلقة وأهل الحلول، هؤلاء جماعة ينتسبون إلى التصوف، صوفية الرجس، يقولون الله والعالم كالماء والثلج، هل تستطيع أن تفصل الماء عن الثلج؟ لا تستطيع. الله والعالم هكذا. وقسم منهم هؤلاء يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، اتحد الخالق والمخلوق، يقولون كما اتحد الماء بالثلج. حتى إن بعضهم قال لو لم يكن الله داخلا في أنا كيف أحرك يدي. وأهل الحلول يقولون الله داخل في كل فرد من أفراد العالم. حتى من هؤلاء الذين يقال لهم الشاذلية اليشرطية، شهر عنهم هذا، الواحد منهم إذا زاره شخص من جماعتهم يقول له أهلا يا الله، ادخل يا الله. شيخهم الشيخ نور الدين اليشرطي رحمه الله بريء منهم، ما كان عنده هذا الاعتقاد، بعد وفاته انحرفوا. بعضهم عايشين بعض منهم موجود. نعم، حرفوا ما كان عليه شيخهم. بنته انحرفت عنه. قال المؤلف رحمه الله: وحكم من يشبه الله تعالى بخلقه التكفير قطعا. الشرح أن من يشبه الله تعالى بخلقه فهو كافر من غير شك، وذلك أن المشبه وذلك أن المشبه لا يعبد الله تعالى، إنما يعبد صورة تخيلها وتوهمها، ومن عبد غير الله فلا يكون مسلما. الذي يشبه الله بخلقه يعني يعتقد أن لله تعالى شكلا من الأشكال، أو هيئة من الهيئات، أو صورة من الصور، صورة هو تخيلها، فهو في حقيقة الأمر لا يعبد الله، إنما يعبد هذه الصورة التي هو تخيلها، هذا الشكل الذي هو تخيله. لذلك هو كافر ليس مسلما، لأنه لا يعبد الله، إنما يعبد هذه الصورة، لا يقال عنه هذا عابد لله. لذلك قال الإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود. الذي لم يعرف الله تعالى ما يليق بالله وما يستحيل في حقه فشبهه بخلقه لم تصح عبادته، ولو قال عن نفسه إنه مسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. نقف هنا نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. طارق المايك معك حبيبي، بس قل لي شو ستيب تاني.